يا خيم أنسى، يا خيم أنسى، حتى ولو بعد 1000 عام وعاء، ولو عالقبر مريت تراني أتحرك عضا. هب الهوى وريماني، علماني الماني الماني، هب الهوى وريماني، شعلوا قليبي بالنار وروحي نامت برداني، شعلوا قليبي بالنار وروحي نامت برداني. كم صديقي صاحبني يوم الدنيا الطاواني، كم صديقي صاحبني يوم الدنيا الطاواني، ولي كم صديقي صاحبني يوم الدنيا الطاواني، كم صديقي صاحبني يوم الدنيا الطاواني، ولي لكن يوم تعاندني عيني ملقى خلاني، لكن يوم تعاندني عيني ملقى خلاني. علماني الماني الماني، هب الهوى وريماني، يابا علماني الماني الماني، هب الهوى وريماني، ولي شعلوا قليبي بالنار وروحي نامت برداني، شعلوا قليبي بالنار وروحي نامت برداني. يا هالدنيا الغريبة صارت عجيبة، يا هالدنيا الغريبة الرفقة صارت عجيبة، يا هالدنيا الغريبة الرفقة صارت عجيبة، لك صار غريمي حبيبي خلي راح وجفاني، صار غريمي حبيبي وخلي راح. علماني الماني الماني، هب الهوى وريماني، أو علماني الماني الماني، شعلوا قليبي بالنار وروحي نامت برداني، أو شعلوا قليبي بالنار وروحي نامت برداني. قلبي لا تزيد الملا واقرأ عالدنيا السلام، قلبي لا تزيد الملا واقرأ عالدنيا السلام، قلبي لا تزيد الملا واقرأ عالدنيا السلام، وانطوت بالنسياني. علماني الماني الماني، هب الهوى وريماني، هو علماني الماني الماني، هب الهوى وريماني، او شعلوا قليبي بالنار وروحي نامت برداني.